فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. افتتحت تلكم الآيات واختتمت بنبذ الشرك والتحذير منه، فهو أعظم ما نهى الله عنه، وذلك أصل الإصلاح. فإصلاح الفكر مقدم على إصلاح ثم عطف بالإحسان على ثم عطف بالإحسان إلى الوالدين بجميع وجوه الإحسان القولية والفعلية في كل مراحل حياتهما. وحق ذي القربى والمسكين وابن السبيل والإحسان إليهم والتوسط في الإنفاق وعدم التبذير ومواجهة المحتاج بالقول الميسور عند عدم وجود ما يتصدق به، ورعاية حق الأولاد في الحياة وعدم قتلهم خشية الفقر. ولما كان من أنواع السلوك في حياة الإنسان تلبية رغباته الجنسية، كان من الحكمة ألا يتم ذلك عن طريق الزنا، بل عن طريق ما شرع الله. وكذلك جاءت الآيات ناهية عن قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وبالنهي عن الإسراف في الانتقام، وبالنهي عن قرب مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، وبالأمر بالوفاء بالعهد وبإيفاء الكيل والوزن بالقسطاس، وبالنهي عن اتباع ما ليس للإنسان به علم، وبالنهي عن الكبر والعجب والاختيال. إنه كتاب حوى كل العلوم وكل ما حواه من العلم الشريف، فهو الصواب والحق والحكمة. عباد الله، لقد أوضحت هذه الآيات منهجًا متكاملًا لبناء الإنسان على أسس سليمة وقواعد ثابتة من الحق والخير والإحسان. ففي اجتناب منهيات تلكم الآيات وإتيان مأموراتها ضمان لسلامة الإنسان وسعادته في الدنيا والآخرة. أمر ونهي وأمثال وموعظة وحكمة أودعت في أفصح الكتب، لطائف يجتليها كل ذي بصر، وروضة يجتنيها كل ذي أدب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الحمد لله الملك السلام، المؤمن المهيمن العلام، شارع الأحكام ذي الجلال والإكرام. أكرمنا بدين الإسلام، ومن علينا بنبينا محمد عليه التحية والسلام، وأنعم علينا بكتابه المفرق بين الحلال والحرام. والصلاة والسلام على حبيبه وخيرته من خلقه محمد سيد الأنام، عدد ساعات الليالي والأيام، عدد ساعات الليالي والأيام، وعلى آله وأصحابه عدد نجوم الظلام، وعلى جميع الأنبياء والملائكة البررة الكرام. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله والعمل بما فيه رضاه، فاتقوا الله تبارك وتعالى وراقبوه، والتمسوا أوامره ولا تعصوه، واذكروه ولا تنسوه، واشكروه ولا تكفروه. عباد الله، قد بين الله لكم في محكم كتابه ما أمركم به وما نهاكم عنه، وما أحل لكم وما حرم عليكم، فامتثلوا أوامره واجتنبوا نواهيه، وأحلوا حلاله وحرموا حرامه، وآمنوا بمتشابهه، واعملوا بمحكمه، واعتبروا بأمثاله. هذا كتاب الله